إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في علاه أن أشكر لكم صبركم على الطلب وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وأقدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. جزاكم الله عنا خير. يقول: الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء، السين والتاء دائما في اللغة للطلب، يعني طلب السقيا. وهنا طلب السقيا يعني طلب السقيا من النجوم، لأنه قال الاستسقاء بالأنواع، أو يقال استسقاء بالأنواع أنهم يعتقدون بأنها تؤثر ولا يطلبون منها. لكن هنا التصدير الباب للمصنف أن يقول الاستسقاء معناه أن هو يعني صدر الباب بالكفر في توحيد الإلهي، لأنه قال استسقاء والسين والتاء للطلب، والطلب دعاء، فهنا دعاء غير الله جل في علاه يقع في الشرك. قال الله جل في علاه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الضعيف قال: الدعاء مخ العبادة، لأن فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات الإلهية. فهنا الاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم. لذلك الكلام على مسألة الاستسقاء بالأنواء أنها على قسمين: القسم الأول هو الكفر الذي يخرج من الملة، هو الشرك الأكبر، والقسم الثاني هو شرك أصغر. والشرك الأكبر هو ما بين المصنف به وصدر الباب به، وهو دعاء النجوم. ودعاء أنه هذا كفر في توحيد الإلهية، لأنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفوها لغير الله شرك، فهذا الشرك فيها. والثاني الحق بأن هذه العبادة ما صرفت إلا بعد اعتقاد القلب، لأن القلب هو المحرك للجوارح. فاعتقاد القلب هنا هو أنهم اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. يعتقدون بأن النجوم هي التي تنزل المطر، يعتقدون بأن النجوم هي التي تؤثر في الكون وتنزل المطل، وهذا ليس ببعيد، لأن هناك من كان يعبد الشمس وهناك من كان يعبد القمر، فإذا هم يعتقدون فيها، يعتقدون بأنها تحرك الكون وأنها تؤثر فيه الكون تأثيرا بالغا، وهذا نوع الكفر الأكبر أيضا الثاني. وأما القسم الثاني هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو أنهم يعتقدون أنها سبب في نزول المطر، أن تحرك النجوم اليمنية أو الشمالية أو الجنوبية أنها سبب في نزول المطر، وهذا شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. الأمر الثاني أنهم اتخذوه معلما واتخذوه سببا، والله تعالى لم يشرعه سببا لا شرعا ولا كونا، لأننا بينا قبل ذلك بالتفصيل فأن الكلام على اعتبار الأسباب إما أن تكون شرعا وإما أن تكون كونا، والكون هو المجرب يعني كما بيناه قبل ذلك تفصيلا. والنجوم لم يجعل الله جل في علاه سببا لنزول المطر ولا سببا لحوادث الأرض، كما قلنا في حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته. فإذا النجوم لا تؤثر ذاتا ولا تؤثر سببا، لأن الشرع أتى ولم يأتي بذلك فإذا اتخذوا سببا لم يشرعه الله سببا فوقع في الشرك الأصغر لقول الله جل في علاه أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحالة الثالثة المهمة جدا في مسألة الاستسقاء بالأنواء هو أنه يقول في نوع كذا يحدث المطر, في نوع كذا يعني جعلها ظرفية, جعلها ظرف. فإذا جعلها ظرفية فهنا التحقيق في هذا الباب أنها ليست بشرك وأنه جائز, لكن قالوا مع الكراهة أو قالوا خلاف الأولى أنها موهمة لأنه قد يكون فيها إيهام بفعل أهل الجاهلية بكلام أهل الجاهلية, ونحن ننأى بأنفسنا عن فعل أهل السوء ليس لنا مثل السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكارا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, وهذا على سبيل الإنكار لا على سبيل الإقرار. فيكون الحالة الثالثة بذلك أنها ليست بشرك وأنها جائزة لكنها مع خلاف الأولى حسما للمادة وسدا للذريعة لأنها مهمة, وما كان مهما للشرك فلا بد من حسم مادته ولا بد من سد الذريعة له. قال في قوله جل في علاه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, المقصود بالرزق هنا هو المطر. وبعض العلماء يقولون بل الرزق هو الأعم, رزق الله جل في علاه الأعم, ويقولون تجعلون رزقكم يعني شكركم, فقالوا أعم المطر لأنه هنا التفسير باللازم لأن الشكر على النعم ومن أنعم النعم المطر, المطر الذي به الحياة. فيعني كأنه قال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون يعني شكركم لنعمة الله عليكم بإنزال المطر أنكم تكذبون. كيف تكذبون أنكم تنسبونها لغير الله جل في علاه, هذا تكذيب لله جل في علاه. ولذلك نقول هنا الآن إذا قلنا بهذا التفسير تجعلون رزقكم يعني شكركم, فالمعنى الأصيل في هذا الباب أن أجل العبادات هو الشكر على النعم. وقد قال علي بن أبي طالب الدين نصفان, نصف شكر ونصف صبر, والشكر قد مدح الله به أصفياءه وأنبياءه عندما قال الله جل وعلا إنه كان عبدا شكورا, وقال الله جل في علاه شاكرا لأنعم عن نوح وعن إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه, ويحب أن إذا شرب أحدكم الشرب أن يحمده عليه. الحمد لله على نعائم الله جل في علاه والحمد لله على كل حال. وأيضا الله جل في علاه بيّن أن القلة القليلة هم الذين يؤدون هذه العبادة العظيمة, قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا هنا معنى قول الله تعالى تجعلون رزقكم تجعلون شكركم يعني محل الشكر على أصل النعمة, فهذا تفسير باللازم يعني النعمة التي نزلت عليكم بالله جل في علاه بإنزال المطر وجب شكره, كما بينا أن الرجل الذي كان صاحب الحديقة شكر النعمة فلما شكرها ثبت الله له هذه النعمة. لما سمع الرجل صوت من السماء يقول اسق حديقة فلان حتى ذهب للحديقة وقال يا هذا ماذا تفعل بهذه الحديقة, لما قص عليه القصة قال إذا قلت هذا فإني أثلثها ثلاثا أجعلها أثلاثا ثلث في الأرض وثلث لأهلي وثلث يكون لله. قال من أجل ذلك قال الملك اسق حديقة فلان, قال الله تعالى منكرا وتجعلون رزقكم شكركم أنكم تكذبون يعني تكذبون ربكم بأنكم تنسبون النعمة لغير باريها سبحانه جل في علاه, جعلتم النعمة نعمة المطر جعلتوها للنجوم, فقال تجعلون رزقكم أنكم تكذبون, وكان عليكم أن تشكروا ربكم على هذه النعمة بتوحيده سبحانه جل في علاه. وشكر الله يكون بلسان الحال وبلسان المقال, بل نقول الشكر يكون موصولا باليد وباللسان وأيضا بالقلب يعني بالجوارح وباللسان والقلب, كما قال الشارع أفادتكم النعماء مني ثلاثة, أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة, يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم انتقل إلى حديث أبي مالك رضي الله عنه أرضاه قال أربع من أمتي أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم. ثم قال والنائحة, قال والنائحة إن لم تتب قبل موتها فعليها سربال من قطران ودرع من جرد. صحيح. إذن الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية, العجيب أنه قال لا يتركونهن, أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هنا في قول صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي في أمر الجاهلية أو من أمر الجاهلية يعني تبعيده الآن, فيها دلالة واضحة جدا على تأصيل أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر, لكن كفر لا يخرج من الملة, إسلام وجاهلية, وجاهلية لا تخرج من الملة, ب ب ب يعني يكون فيه يجمع بين أمرين ولا يكفر, وأن هذا فيه رد قاطع على الخوارج الذين يخرجون الناس بالمعاصي. قال أربع من أمتي في أمتي من أمر الجاهلية, والأربع هنا ليست للحصر ولكنها على سبيل المثال أيضا, ليست للحصر ولكنها على سبيل المثال. والدلالة على ذلك لما جاء بلال رضي الله عنه وأبو ذر عيره قال ابن السوداء قال عايرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هي خصال، لأن خصال الجاهلية خصال كثيرة، فخصال الجاهلية ليست أربع، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تكونهن، هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر والقصر. ويمكن أن يقال أمر آخر، ما هو الإخوة في النت، ممكن يقال في التوجيه توجيه أمر آخر، أربع من أمتي من أمر الجاهلية تكونهن الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، يمكن توجيه آخر، توجيه الأول كما قلنا بأن أربع هذه على سبيل التمثيل لا الحصر. الأمر الثاني، التوجيه الثاني، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قلت هذا التوجيه الأول أنها ليست على سبيل الحصر ولا القصر، لكنها على سبيل التمثيل، وهناك خصال كثيرة من الأمر الجاهلية أيضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير بلالا قال له عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فهي ليست من الأربعة هنا. وأيضا النائحة خامسة، لا النائحة الرابعة نعم. فنقول بأيضا لها توجيهان، التوجيه الأول أنها ليست على سبيل الحصر والقصر لكنها على سبيل التمثيل، يمكن يقال إجابة أخرى، توجيه آخر، ما هو؟ لو قرأوا الحديث لأتوا بالتوجيه الثاني. شيخ ممكن نقول الأمر الأول أن أمور الجاهلية كثيرة وتمتلك هذه الكثرة كلها تحت هذه الأصول الأربعة. نعم. والأمر الثاني أن هذه الأربعة خاصة لا يتركها. ممتاز، هو هذا السياق هنا يجلي لنا التمثيل التوجيه الثاني، أربع من أمتي في أمر في أمتي أمر الجاهلية على الخصوص على الحصر والقصر، في إيش؟ في صفة لازمة لا يتركونهن، فيكون التوجيه الثاني والأصح والأسد في ذلك من السياق أنها أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فيبقى إذن هنا ميزة الأربع عن خصال الجاهلية الأخريات بأن هذه الأربع لا تتركها الأم. طبعا لا يتركهن، هذا تفصيل عند بعض العلماء، يقولون ليس المعنى يتركهن كليات، لا، قبيلة لا تترك الطعن في الأنساب، قبيلة تكون في الفخر بالأحساب، يعني مسألة على التنويع، على التنويع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ليس في هذه أنها أمر الجاهلية محكم كل الجاهلية، يعني الخروج من الملة بها، بل هذه فيها دلالة كما قلنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه قد يعتقد يجتمع في المؤمن كفر وإيمان، كفر لا يخرج من الملة، كالذي يحلف بغير الله ويجتمع فيه كفر وإيمان توحيد وواحد بالله جل في علاه، وقد حلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما في القتل والمقتول في النار، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، ومع ذلك سماهما إيش؟ من الإيمان بمكان. فمن خلال الجاهلية، من خصال الجاهلية أن يقتل بعضهم بعضا، ولو حدث من المسلمين فيكونوا قد اتصفوا بصفة من صفات الجاهلية مع وجود التوحيد العاصم من الخلود في نار جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمن في أمتي، وفي أمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، في أمة الإجابة أربع في أمتي من أمر الجاهلية، والجاهلية هي هي هي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فمن شاكلهم في صفاتهم التي كانوا عليها سميت جاهلية ولو كانت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الأصل في الجاهلية أنها ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه من ضلالة وفيما فيه من التجرؤ على الدماء وغير ذلك، وحرب البسوس مشهورة جدا، وحرب داعس وغبراء مشهورة جدا، يعني يقتل قتيل فيقول القتيل بكل قطرة من دمه يقتل قتيل، هذا ظلم مبين، ولذلك الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالغرض المقصود خلال الجاهلية وخصال الجاهلية منبوذة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغييرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه. فالجاهلية كل ما كان قبل الإسلام، وما شاكله وما شابهه يكون على شاكلته. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذا وصف لازم بأنها لا تترك، وهذا الذي نقول به تخصيص الأربع، يبقى خصصت الأربع لميزة تميزها عن خلال الجاهلية، عن سمات الجاهلية، عن صفات الجاهلية، هذه الأربع لا يتركونهن، موجودة في الأمة، متفشية في الأمة، وهذا موجود، هذا موجود. قال في الأربع الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب التعاظم والتعالي على الناس بطيب النسب، وطيب النسب شرف، كالأشراف الذين يقولون أشراف أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب إلى قريش، نسب إلى آل البيت. الغرض المقصود هذا التعالي والتعاظم يصل إلى التكبر، لذلك كان مذموما، لأن مثلا قال من أمر الجاهلية، فالمذمة فيه معلومة، هو من أمر الجاهلية، من خصال الجاهلية، وليست الجاهلية يعني ليس كفرا، ولكنها من خصال أهل الكفر، الطعن بالفخر بالأحساب، التعالي والتعاظم والتكبر والتفاخر بالأحساب، طيب النسب، طيب النسب يجعله يتعالى ويتكبر، يقول آبائي، هذا الذي يقال فيه أنه إيش؟ عظامي، عظامي، لأن الناس أقسام أربعة، عصامي، عظامي، عصامي، عظامي، لا عصامة لا له في العير ولا في النفير، لا عصامي ولا عظامي، فهنا هو يقول أجدادي آبائي، الفخر بالأحساب، وهذا لا يفيد عند ربه شيئا. قال الله جل في علان أكرمكم عند الله يتقاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بطأ به نسبه، ها لم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، قال لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قام خطيبا في الناس وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ما أغني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم سلني من المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه موجودة إلى يوم الناس هذا، يقول أتعرف أنا ابن من؟ والآخر قال أنا ابن الإسلام، ذاك أنجاه الله جل في علاه. فهنا التعاظم والتفاخر والتعالي الذي يصل الإنسان إلى أن يمشي كالطاووس، والتكبر بطيب المنسب النسب، فهذا لا يفيده عند ربه جل في علاه، الأعمال هي الفارقة. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وهذا تنقيص، هذه تنقيص، وهي مسألة أعظم مما تكون. الطعن في الأنساب، وهذا من يعني يدخل فيه القذف ويدخل فيه غير ذلك من الأبواب التي فيها الإزاء على النسب. وأصل النسب عشان تعلم النسب، طبعا عندنا في مصر بالذات الخطأ الفاحش الذي نقع فيه، النسب في مصر هو إيش؟ النكاح، هذا هو النسب في مصر، وهذا خطأ مبين، هذه مصهارة ليست إيش؟ ليست نسبا، هذه مصهارة وليست نسبا. النسب هم القرابة، كل قرابة رحم وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض، هذا هو النسب، النسب هم القرابة. فالطعن فيهم، الطعن فيهم إما الطعن فيهم بالتنقص واللعن وغير ذلك، كما قال الإنسان من لعن الله من لعن والدي، الصحابة شفت عجبوا الآن يضربون الآباء، قال لعن الله من لعن، قالوا يا رسول الله أو يلعن رجل والديه، كان عندهم فيه دهشة، لا يمكن أيلعن رجل والديه، فقال نعم يلعن، يسب رجل أبا رجل فيسب أباه ويسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم كانوا في آخر زمان كأنه لا يعلم بذلك ولا يعلم طبعا، لكن الغيب أتاه من الله جل في علاه، لكن يعني يندهش العقل والقلب بأن يتجرى أحد على الوالدين بالسب أو الشتم أو غير ذلك. والله جل في علاه يقول وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقال الطعن في الأنساب وهي كبيرة من الكبائر، لأنه قال من أمر الجاهلية، وهذه ضابط أيضا من ضابط الكبائر، إذا وسمها بالجاهلية فهذه دلالة واضحة جدا على أنها من الكبائر. ولذلك لما عايره بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فكفر عنها وضع وجهه في التراب وقال لا أقوم حتى تطأ برجلك على وجهي. الطعن في الأنساب، قال والاستسقاء بالنجوم، هنا هذا المبحث الحق أنه الحديث بأسره على يأتى به المصنف من أجل هذه الجزئية، وهي الاستسقاء بالنجوم. طبعا الاستسقاء بالنجوم كما قلنا هو طلب السقيا من النجوم، يعني هذه المسألة الاستسقاء بالنجوم أحوال ثلاث، حال الأول أن يستسقي صراحة، يعني يطلب من النجوم المطر، يدعو وهذا ليس مستبعدا، كان في الجاهلية في أهل مكة من يعبد الشمس يطلب من الشمس، من يعبد القمر يطلب من القمر، بل هنا الآن في زماننا هذا وهو الزمان الذي يأتي كما قال سلم على زمان ماء الزمان الذي بعده شر منه، في الهند يعبدون الفأر، وهناك بلاد يعبدون الفروج، يعني هذه مصنع، يعني اللهم احفظنا احفظ المسلمين، اللهم احفظنا احفظ المسلمين. الغرض المقصود بأن استقاب النجوم دعاء النجم، طلب السقيا من النجم، وهذا لا يكون إلا عن اعتقاد، لا يمكن أن ترد عبادة في الظاهر إلا ولها أصل في الباطن، هذا القلب محرك لجميع الجوارح. فقال استغرب النجوم، طلب السقيا من النجوم، هذا كفر أكبر باتفاق، يخرج صاحبه من الملة، أنه صرف عبادة لله صرفها لغير الله جل في علاه. الثاني هو أنه يعتقد بأن النجوم هي التي تنزل المطر، هي التي تؤثر في الكون، تؤثر فتنزل المطر بتحركات النجوم، فإنها تؤثر في الكون إيجابيا، فينزل المطر، وهذا أيضا شرك، شرك أكبر، لأنه في اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، لأن الله مكون الكون ولا أحد رد لقضائه سبحانه وجل في علا، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء سبحانه جل في علا. قال لا فلا رد لفضل، لا رد لقضاء الله جل في علا. والحالة الثالثة بالاستسقاء أنه يقول بأنها سبب، أنها سبب في النزول، يعني تحرك النجم الطالع أو النجم الغارب أو الشمالي والجنوبي، يقولون هذه التحركات سبب في نزول المطر. من الذي ينزل المطر؟ قالوا الله، لأنهم يقولون الذي ينزل المطر هو الله، والذي يتحكم في الكون هو الله، لكن الله جعل أسبابا، ومن الأسباب تحرك النجوم، فاتخذوا سببا لم يشرعه الله سببا فصار شركا، وهذا شرك أصغر. ودليله كما قلت أكثر من مرة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الخلة الرابعة أو الصفة الرابعة أو السمة الرابعة من سمات وصفات الجاهلية، النياحة على الميت. النياحة على الميت، والنياحة على الميت هو النياحة هي رفع صوته بالبكاء مع المدح والثراء، يعني رفع صوته بالبكاء مع المدح، بل الغلو في المدح. وهذا كان من صفات الجاهلية، كان يقول لها، يطلب منها المدح وأن تذكر مآثره، وكانوا يفعلون ذلك قبل أن ينزل القبر. بل يمدحونها بما ليس فيه. فالحق بأن النياحة على الميت فيها ما فيها من الغلو، وهي قال من أمر الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك ويذكرون المآثر ويأتون بالشعر على هذه المآثر، وهي من أمر الجاهلية لأمور كثيرة. أولا بأنها تجدد الأحزان وتعمقها في القلب، وهذا يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علا، فهو يؤدي إلى الشرك، فما كان وسيلة لشيء فأخذ حكمه، فهو يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علا. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في المقابر تبكي، قال لها اتق الله واصبري، يعني لا تتسخطي، اتق الله واصبري، حتى قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبات، حتى علمت أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت تستسمح. الغرض المقصود بأنها تجدد الأحزان وتعمق ذلك في القلوب، فتؤدي بعد ذلك إلى التسخط على قدر الله جل في علا. وأيضا فيها ما فيها من الكذب، والكذب من خصال الجاهلية ليس من خصال المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الكذب يؤدي إلى الفجور، أن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قال النياحة على الميت، ثم قال والنائحة. وطبعا هذا ميزان وضابط لقول صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، يعني سوى من صفات الجاهلية، ولا يخرج صاحبها من الملة. الضابط لها هو من بينه في آخر الحديث، قال والنائحة إذا لم تتب، يعني يوم القيامة لو لم تتب، قال الإنسان فإنها تقوم إيش؟ لم تتب قال وموتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني هذه عقوبة لها. طبعا اجتماع القطران مع الجرب يؤدي إلى الحكة، وهو مرض يقتل حتى الحيوان، مرض شديد جدا، فهو القطران يزيده اشتعالا، القطران يزيده اشتعالا، فهي تأتي يوم القيامة معذبة عندما تقوم من قبرها بسربال عليها بسربال من قطران ودرع من جرب، وهذا عقاب لها، ثم عقاب الله، ثم ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. وهذه دلالة واضحة جدا على الأربع المذكورات بأنها من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر. في أمر الجاهلية أنها من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر، إلا في التفصيل في مسألة الاستسقاء بالنجوم على أن فيها التفصيل كما بينا. والنوع الأخير منها هو الشرك الأصغر، وهو أنه يعتقد بأنها سبب وليست مؤثرة وليست خالقة. وهذا الحديث صريح جدا في بيان الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولو ذكر بأنه كفر، ويأتي القرينة تثبت أن المراد بالكفر. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أربعة من الجاهلية، يعني هي من خلال الجاهلية، من صفات الجاهلية، ليست من صفات أهل الإسلام، ولا يكفر صاحبها ولكنها كبيرة، ما دام قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الجاهلية، إذن الظاهر فيها أنها ليست من الشرك الأكبر، إلا ما جاء التفصيل فيه في الاستسقاء بالنجوم. الفوائد المستنبطة. نعم. الحديث ممكن تدل على أنها أيضا نفت من الملة، في أول صدر الحديث لا، أربع في أمتي على تقريبه أنه سيخرج بعد ذلك من الملة، لأنهم دخلوا الإسلام أولا فيكفرون بذلك. يبقى الكلام أربع في أمتي على السابق من حالهم وطرو الخلال والصفات هذه. نعم. اللي ثم ترى لا هو ده بس سياق اللي ثم يرى سبيله وهي في الزكاة وهي تمشي على نفس المنوال تنزج على نفس المنوال في هذا الباب وإلا فهي عقوبة وعقوبة عجل لها بالعقوبة دلالة على ما عجل لها بالعقوبة في الزكاة فدل ذلك على أنه ليس من الشكل الأكبر لكنه من الشكل إيش يصح من قال مطرنا بنوء كذا كما سيأتي في الحديث الثاني اللي هو عن شرحه الآن لو لو لو أراد بها الظرفية صح ذلك كما قال الإمام الشافعي وهي على الكراهة لما لأنها موهمة الحق بأن المشابهة ليس الأصل فيها التحريم فإلا فالمشابهة فيها ما هو مكروه فيها ما هو محرم فيها ما هو خلاف الأولى فيها ما هو كفر فليس له تأصيل عام يعني لا تقول بأن أصل التشبه الكفر خطأ خطأ لأنه جاء في التشبه أعتذر عفوا جاء في التشبه ما هو مكروه ما هو محرم ما هو خلاف الأولى أيضا ما هو كفر نعم الفوائد المستنبطة فضل الشكر أو قل من كمال التوحيد الواجب الشكر تجعلون رزقكم أنكم تكذبون الثاني الإشارة تنزل منزلة المقالة من وين هذه؟ انتظرها الإشارة تنزل منزلة المقالة نعم شيء في الحديث في لا في الآية في الآية أولى في الآية أولى من هذا؟ أبو مريم. يا أبو مريم. لا فض فوك يا أبو مريم. والله أنا سعيد بك. نعم هذا صحيح. نعم ده صحيح. ما جزاه الله خيرا أيضا. جزاه الله خيرا. نعم هذا صحيح. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذبون التكذيب يكون بلسان الحال وبلسان المقال. فعدم الشكر بلسان الحال. يعني عدم استخدامها في رضا الله تعالى بلسان حال اعملوا على داود الشكران فالإشارة تنزل منزلة المقالة الفائدة الرابعة اجتماع الكفر والإيمان في المؤمن ولا يكفر بذلك ومنها الرد على الخوارج لأن السلام قال والنائحة على الميت هي من أمر الجاهلية هو الآن قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب طيش النساء نعم هتأتي الحرب علينا هذا حقيقة طيش النساء. والله أنا أقسم لا يذهبون بعقول الجبال الشاهقات يعني خلاص يعني هو يعني هن أذهب بكل العقول ليس بعقل بكل العقول. لا لا يا شيخ هذا أنا الآن أؤكد يقينا ما في عقل سيبقى. لو أنت إن أردت إن أردت الإزهاق على رجل فيعني خلاص انتهى الموضوع. إذا امرأة يعني وضعته نصب عينيها لابد أن تجعله تطرحه أرضا حتى لا يقوم. خلاص على عقل يذهب. هذه الرابعة من خمسة متاعي الخمسة ختمنا بالنساء لأنهن يأخذن العقل. خمسة. طيب الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت على إثري. صحيح والله بس الأفصح على إثر. نعم. على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سبحان الله هذا حديث عظيم جدا. صلح الحديبية تعلمونها من صلح الحديبية. المسألة كانت على أن السلام جاء ليحج ليعتمر ويطوف ببيت الله جل في علاه فمنعته قريش وحدثت المداولات بينهم حتى بعث عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء لنا. في صلح الحديبية حصلت المداولات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عروة بن مسعود الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني أترى أحدا فعل بقومي ما فعلت؟ أتجدع أنفك بيدك؟ ثم سكت ثم نظر فقال والله يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو قال أشوابا أخلاطا أشوابا من الناس سافرون عنك عما قليل. فقام أبو بكر فانتهز كالأسد الثائر الضاري الضارب بذنبه فقال له نحن نفر على رسول الله. ثم قال له الكلمة العظيمة جدا التي فيها ما فيها من الشدة عليه وهو يستحقها بل يستحق فوقها. فقال له ذلك قال من هذا؟ قال أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك فيها لرددت عليك. الغرض المقصود ثم ذلك جاء سهيل بن عمرو فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سهل الله لكم وهذا من باب الفأل بالاسمه الآن سهل الله لكم أمركم وحدث الصلح المشهود المعلوم وجعله الله جل في علاه بعد ذلك فتحا. وكان عمر لا يستطيع ولا يطيق قبول هذه الشروط وهو يقول ألسنا الحق ليس على الباطل فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الحكمة اقتضت ذلك. لذلك قال أنا رسول الله ولن يغزين الله سبحانه جل في علاه. فقال له أنا رسول الله ولن يغزين الله. ولما قال لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال له الزم غرزه هو رسول الله ولن يغزل الله سبحانه جل في علاه وجعل الله ذلك فتحا. فحتى عمر قال أجعله فتحا؟ قال نعم جعله فتحا. وقال عملت من أجل ذلك أو فعلت الأفعيل من أجل ذلك من أجل ما فعل اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إماما بأبي هو وأمي بعد مطر نزل عليهم من فضل الله جل في علاه. فأقبل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذه المسألة الأولى في الباب وهي التعليم بالسؤال والجواب. التعليم بالسؤال والجواب هذه من أعظم ألوان وأنواع التعليم. التعليم بالسؤال والجواب النبي صلى الله عليه وسلم سأل لهم وهذا السؤال ليسترع انتباههم لتتفتح القلوب والعقول حتى يعقلوا ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر جلل لأن الأمر فيه الكلام على التوحيد كان على الله جل وعلا هو أعظم العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا فيه من الأدب لاستجرار العلم كأنهم يعني قد يقولون قد يستطيعون القول لا نعلم لكن هنا الأدب الجم. ولذلك نقول طالب العلم أفضل ما فيه الأدب. طالب العلم أفضل ما فيه الأدب وكما قال علماؤنا من السلف أنتم أحوج إلى الأدب من العلم. فقال اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. يعني لابد من استجرار مسائل الأدب. فقال الله ورسوله أعلم. طبعا هنا عندنا إشكال، قال الله ورسوله جمع بينهما، صحيح ولا لا؟ مع أنه السلام نهى عن هذا الجمع، لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت كيف تجمعني مع الله جل وعلا. لكن الحق أننا دائما نرى بأن الشرع يفرق بين الخبر والإنشاء ويفرق بين الشرع والكون. هنا لما يقول الله ورسوله أعلم، هذا في الشرع، هذا في الشرع، لأنه سيبين بأن الله يقول مثلا أن من نسب شيئا، من صرف عبادة لغيره فهو مشرك، من عبد الله وقلبه التفت غير الله فعلا فقد رأى، فهذا كله شرع ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من شرع فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من كون لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه، فلا يجوز الجمع. فالجمع هنا كان من أجل مسائل الشرع، من أجل مسائل الشرع، وليست من أجل المسائل التي هي خاصة في الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال الله ورسوله أعلم، وهذا أدب جم. فقال مسلم أصبح، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر، وهذه فيها دلالة على الله تعالى فرق وقسم الناس إلى فريقين، وهذا حقيق، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. مؤمن وكافر، فهنا مؤمن وكافر، ولم يذكر الوسط، مع أن هناك وسط من الأصناف، من المنافق وسط صحيح، لكن لما لم يذكره؟ لأنه سيندرج تحت أحدهما، سيندرج بقوله الله تحت المؤمنين، ويندرج بابتطانه النجوم تحت الكافرين في هذا. فلذلك قال مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، يعني هذا الذي ينسب النعمة لبارها ويقول مطرنا بفضل الله جل في علاه، ولا يلتفت قلبه للسبب، ولا يلتفت قلبه للسبب، بل هو تمحيد الأمر إلى التوكل واليقين في الله جل في علا الذي أجرى السحابة في السماء فأنزل من السماء ماء سبحانه جل في علا. فلذلك قال بفضل الله وبرحمته، وهذه تصديقا لقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، قال بفضل الله وبرحمته، وقد سمى الله جل في علا أرسل الرياح وأنزل المطر الرحمة من رحماته سبحانه جل في علا. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بكذا، الباء هنا للسببية، فهنا دخل في الحالة الثانية للحالة الأولى، يعني هو لم يدعو النجوم ولم يعتقد بأن النجوم تنزل مطر، بل اعتقدها سببا. وهنا مطرنا بنوء كذا يعتقد فيها السببية، وهذا شرك أصغر. من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله جل وعلا كفرا أصغر، لأنه اعتقد فيها السببية وأن الباء للسبب. أما إذا اعتقد في قوله مطرنا بنوء كذا يعني النوء هو الذي أنزل المطر، فقد كفر بذلك كفرا أكبر. لكن السياق يأبى ذلك، السياق يأبى ذلك، السياق يبين لك بأنه يقصد في هذا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فجعلها سببا، جعلها للسببية، فقد اتخذ سببا، لم يشرع الله سببا، وقع في الكفر لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علا. لذلك نحن قلنا بأن هذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة جدا على التفريق في الاعتقاد، والتفريق أيضا في اتخاذ الأسباب بين المؤمنين وبين الكافرين. الفوائد طبعا كما قلنا، إذا اعتقد بأن إنزال المطر من النجوم كفر كفرا أكبر، إذا اعتقد بأنها سبب فقد كفر كفرا أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، يؤم القوم أعلمهم، وهذا على قول الملكية والشافعية أفقاههم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمهم وهو أعلمهم وهو أقرأهم وهو سبحان الله هو سيدهم. أكثرهم حفظا، هو يقول أكثرهم حفظا، ممكن تأويل المالكية والشافعية في ذلك أكثرهم حفظا لإيش؟ لقواعد الصلاة، لقوائم الصلاة، لأركان الصلاة، لأنهم قالوا أهم شيء أنه تصلح صلاة، ممكن يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة ويضيع الصلاة على الناس. نعم، ولكن الحقيقي يعني أن الظاهر أنه قال أقرأهم لكتاب الله، ظاهرة جدا في القراءة بالقرآن، لكن وذلك احنا نقول لابد أن الذي أم يكون فقيها أيضا لتصلح صلاة الناس. الثاني، جذب الانتباه عند التعليم، هذه من الأساليب التربوية تدرسها سنين أطوال حتى تعرف كيف تدرس الناس وتجذب انتباههم كالبروجيكتور وغير ذلك من الأساليب الحديثة من أجل جذب الانتباه. وأنا أقول أن الانتباه جذب القلوب حقا بقال الله قال الرسول، لا نجد قلبا صافيا تقيا نقيا إلا وتراه ينجذب انجذابا عظيما إلى ال. أدب الصحابة، وهذا عظيم جدا، قال الله ورسوله أعلم. نسبة القول لله، ماذا قال ربكم؟ وإذا قال الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسبة القول لله جل في علاه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله يتكلم بصوت وبحرف سبحانه جل في علاه، وهو صوت مسموع سمعه موسى عليه السلام وتسمعه الملائكة كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. من رأس العبادة نسبة النعمة لباريها، كم فائدة كذا؟ خمسة متأكد؟ تعدها جيد. لا نجاة إلا بالتوحيد الكامل، من وين هذه؟ لا بد من الجمع في أركان لا إله إلا الله، أركان التوحيد بالنفي والإثبات، لكن من وين هذه؟ مؤمن به كافر بالكوكب، فلا بد كما قال الله تعالى من يكفر بالتخوض ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد أن تحقق أركان لا إله إلا الله، لا في وإثبات نفي الألوهية على غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. من السنة في التعليم أو من آداب التعليم إقبال الشيخ على التلاميذ، يواجههم ويقترب إليهم ويقتربون إليه، في قولي أقبل على الناس حتى يجذب انتباههم وتشتد همتهم. بهذا نكون انتهينا من شطر الباب. لو في أسئلة طيب هات الأسئلة. أقول أخونا محمد علي عبد الفتاح، لو تعارض الأعلم مع الأندى صوتا مع التساوي في الحفظ من نقدم؟ إذا كانت تساوي في الحفظ يبقى الأندى صوتا هو الذي يقدم، لأنه معلوم أنه يجذب القلوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعنا لما يتغنى بالقرآن، ما أذن الله مثل ما أذن لنبي حسن الصوت والقرآن. الشيخ يقول هناك شخصان أحدهما أعلم والآخر أندى صوتا والإثنان متساويان في الحفظ. لا، الأعلم يقدم، الأعلم يقدم طبعا، هذا من الجهل أن يقدم أندى صوتا، هذه من علامات الساعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقدمون من يغنيهم ويدعون أفقههم.